نستمع الان الى فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من مصر يرتل ما تيسر من سورة آل عمران على قراءة الامام حمزة ابن حبيب الزياد الكوفي. Thank you.

تقول لهم